اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يا سلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله الله الله الله hati, jadikan diri akhlak terpuji. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sallu ala Habibillah, Sallu ala Habibillah. Allahumma salli alaihi. Raihlah rahmat agar hidup berkah, berkah selamat. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sallu ala Habibillah, Sallu ala Habibillah. Allahumma salli alaihi. المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد.